يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سحر شخصا ليأخذ أمواله فهل يعد كافرا بهذا العمل؟ اي نعم، اذا عمل السحر فهو كافر. نعم، هذه ردة، يعتبر ردة. اذا سحر وهو مسلم ارتد عن الإسلام. انما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.